إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل نستكمل تفسير جزء عامة. كنا بفضل الله عز وجل ومن كرمه سبحانه وتعالى خلصنا سورة النبأ. إن شاء الله نبدأ السورة سورة النازعات. وزي ما قلنا بنأكد دايما أن جزء 30 مليء بالمعاني العظيمة المتنوعة، لكن بيركز أساسا على الدار الآخرة، وبيركز أساسا على لقاء الله عز وجل. وهنجد وإحنا ماشيين مع بعض كده في الجزء 30 أن دايما التركيز على انقسام الناس لفريقين: أما من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه هنا نفسا، وأما من طغى. تجد من يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا. تجد أن المسألة إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. تجد أن الموضوع دايما متكرر طول الجزء 30. أيضا ما ننساش الآيات القصيرة السريعة المتتالية اللي بتنفع للناس الغافلين أنها تفوقهم هزات عنيفة متتالية متزلزلة تفوق الناس. نبدأ مع بعض ونشوف سورة النازعات. عايزين دايما نتخيل واحنا بنفتح السورة بنسمع ايه او بنلاقي ايه. زي ما ربنا يكرمنا كده ان شاء الله لو وصلنا لسورة العاديات، اول لما تفتح سورة العاديات تسمع مشهد صوتي، صوت الخيل وهي بتجري. اول ما فتحنا سورة النبأ سمعنا مشهد ناس قاعدين مع بعض عمالين يهمسوا ويتكلموا. قربنا منهم لانهم بيتسألوا، قربنا اكتر لانهم بيتسألوا عن يوم القيامة. اول لما بنفتح بقى مشهد سورة النازعات ده مشهد عجيب جديد بقى. اول مشهد، مشهد واحد بيموت. تخيل انت بتفتح السورة سمعت صوت حشرجة نفس واحد بيموت. والعجيب ان البداية بداية صوت واحد بيموت، لكن موتة صعبة جدا جدا جدا، روحه بتنزع منه. اول مشهد في السورة بسم الله الرحمن الرحيم: والنازعات غرقا. قسم من الله عز وجل، وهو لا يحتاج إلى أن يقسم سبحانه وتعالى، ولا يقسم إلا بعظيم. أول مشهد الله عز وجل يقسم بأصناف من الملائكة: النازعات، الناشطات، السابحات، السابقات، المدبرات. خمس أقسام متتاليات من الملائكة، منها المعطوف ومنها القسم، سواء في السابقات أو في المدبرات بحرف الفاء. هنتكلم على الخلاف في أنواع الملائكة اللي ذكرت. الشاهد أن الراجح في الغالب أن دي ملائكة، وان المفسرين اختلفوا ايه بالظبط النازعات، هل هي الخيل ولا هي القوس ولا هم المؤمنين ولا الغزاة، ايا كان. انما الاشهر ان دي الملائكة. الملائكة تنزع روح الكافر. اول مشهد في الصورة مشهد ملائكة بتنزع نفس بتاع الكافر، بتنزعه بقمة الشدة. والنازعات غرقا، وهنفسر معنى الكلمة بتاعت غرقا دلوقتي. يبقى اذا مشهد مرعب لاول لحظة. لما مشهد سورة النبأ كانوا لسه بيتكلموا ولسه بيتساءلوا، والآيات بتاع سورة النبأ هزتهم وكلمتهم وفكرتهم بضر الآخرة ومفيش فايدة. المشهد بقى بتاع سورة النازعات مشهد يخوف أكتر عشان يلينوا إلى كلام الله عز وجل. أقسام من الملائكة مختلفة، جنود الله عز وجل منتشرة في الكون. عشان نفتكر بكلمة جنود ديت لما تجلنا في الصورة: فحشر فنادى. لما فرعون حب يبين سلطته جمع الجنود بتوعه. ربنا سبحانه وتعالى بيبين في أول لحظة قد إيه الملائكة بتطيع أمر الله عز وجل، قد إيه مشهد القدرة المطلقة سبحانه وتعالى. زي ما هنشوف برضو في آيات خلق السماوات والأرض في الصورة تحديدا التركيز على مشهد معين من المشاهد. نفتح الصورة مشهد الملائكة، أول مشهد: والنازعات غرقا. النزع يستعمل لما تبقى حاجة ماسكة وبتتشال بصعوبة، في مقاومة في الشد. يعني لما نقول رفع، أنا رفعت الألم، غير نزعت الألم. نزعت الألم يبقى في مقاومة وأنا بشد الألم. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول يؤتي الملك من يشاء، قال وينزع الملك. دايما اللي بيتاخد منه الملك دايما مش عايز يسيبه لآخر لحظة وهو ماسك فيه، فالله عز وجل بقدرته المطلقة سبحانه وتعالى ينزع منه الملك. كذلك الكافر والعياذ بالله من شدة تمسكه بالدنيا ومش قادر يتخيل انه هيموت، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة القيامة عن الكافر: وظن انه الفراق. كان كل مشكلته في الدنيا انه هيفارق الدنيا، كل مشكلته في الموت مش انه هيروح فين او الدار الاخرة فيها ايه، لا لا، هو خايف من فراق النعيم. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قيل دي لحظة الموت بيمد ايده كده عشان ياخد الدنيا ويجي ملك الموت يشيل كل اللي بيحبه منه ويموته. والنازعات يبقى روح الكافر ونفس الكافر والفاجر والعياذ بالله ماسكة في الدنيا متغلغلة في كل أطراف الجسد دي النفس بتاعته. فالملائكة تشد النفس من كل طرف حتى قالوا من تحت الضوافر النفس بتتشعب وبتهرب بتروح في كل عضو وفي كل عصب وفي كل مكان في الجسد بتتفرق تماما. فالملك من قوته اللي ربنا أعطاه للملك يشد نفس الكافر والكافر يقاوم هو ده النزع. في حاجة بقى اسمها غرقة. غرقة الإغراق يعني بلوغ الغاية القصوى. لما واحد يقولك إيه ده استغرق في العمل، استغرق في العمل يعني جاب أخره في العمل. فالملائكة بتجيب بكل قوتها بتشد قصاد التنازع بتاع الكافر، لكن بقدرة الله عز وجل الملائكة تطلع روح الكافر. مشهد مؤلم في أول الصورة، مشهد النزع ده خد بالك، عايزين ناخد بالنا احنا النهاردة في الصورة مشهد النفس. هنتكلم النهاردة عن مسألة النفس في أكتر من موضع في الصورة. أول مشهد مشهد النفس التي لم تروض، النفس اللي يعني اللي مش عايزة تخرج، اللي عايزة تمارس كل أهواءها وشواتها، مش عايزة تطلع من الدنيا أبدا، التي تشعر أن الآخرة سجن وتشعر أن الدنيا جنة، دي النفس اللي هتشعر بهذا المعنى في الأول. والنازعات غرقا. المشهد الثاني مشهد عجيب بقى، عكس المشهد الأولاني تماما. والناشطات نشطا. يعني إيه الناشطات؟ حتى لك ده واحد نشيط، نشيط يعني خفيف وبيتحرك بسرعة. الأنشوطة دي الرابطة اللي تتفك بحاجة بسيطة جدا، أما تبقى ربطة عارفين زي الفيونكة كده تشدها تتفك، هي دي الأنشوطة. لما كان واحد يبقى تعبان ويخف يقولك كأنما أنشط من عقال، يعني كأنه كان مربوط وقام. يبقى الناشطات بتستعمل لما يبقى واحد مربوط ويبقى مثلا الحيوان لما يبقى يتربط والحيوان حاسس انه هو عايز يتحرك في المرعى وعايز ينطلق في المزرعة، فيجي واحد يفكه يقول الحيوان ده أنشط من عقال، كان مسجون وتفك. أو تيجي الواحد تعبان وخف، يبقى المؤمن بالنسبة له زي ما يكون كان مخنوق كان مسجون وانطلق، ده بالموت. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن. يبقى النشاطات تديني معنيين، معنى ان المؤمن كان حاسس انه مسجون في الدنيا وانه كان تعبان في الدنيا كأنما أنشط من عقال، كأنه كان تعبان وخف. يبقى مشهد السجن اللي في الدنيا اللي حسه ومشهد الخنقة هينطلق إلى نعيم الآخرة. يقولك البئر لما الدلو ينشط من البئر إن المية اللي في البئر شوية مية صغيرين، بدلو واحد يطلع كل اللي فيه. معاني النشط في اللغة جميلة جدا، لكن الشاهد إن خروج الروح المؤمن كخروج القطرة من فيه السقاء. يعني إيه؟ يعني لما بتيجي تقلب إزازة المية كده عايز تطلع المية اللي فيه، اول لما بتقلب المية بتطلع، مش بتقعد تقول لها ايه اطلعي وتضرب في المية، ابدا، المية اول لما بتقلب بتطلع. كذلك روح المؤمن اول لما الملك يقول لها اخرجي الى ربك تجد نفس المؤمن خرجت، لان هي نفس مهذبة، لان هي نفس اتربت، لان هي نفس مروضة زي ما هنيجي معنا في الصورة. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. والناشطات نشطا. الملائكة بتطلع روح المؤمن لكن بكل سهولة وبكل يسر، لأن المؤمن كان مرتبط بالآخرة، لأن المؤمن كان حاسس أنه في الدنيا سجن، لأن المؤمن كان يتمنى اللحظة اللي هيلقى فيها الله عز وجل، لأن المؤمن كان بيحلم باللحظة اللي هيرى فيها وجه الله عز وجل. فعايش تعبان في الدنيا حتى لو في نعيم، حتى لو مال، حتى لو معه عربيات، لكن هو حاسس أني منتظر شيء عظيم في الآخرة، منتظر صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فدايما كل ما يتذكر ان رؤية وجه الله او كل ما يتذكر نعيم الجنة يحس انه مسجون ويحس انه تعبان، فتيجي النشط ده تخلي التعبان يخف وكأن اللي محبوس ينطلق. هي دي هو الناشطات نشط. المشهد الثالث الملائكة بعد ما خرجت بروح المؤمن تسبح في السماء، تطلع بقى بروح المؤمن الى الله عز وجل فتسبح. او السبيحات ده نوع من الملائكة بقى، الملائكة التي تسبح تنفذ أمر الله. يبقى التاني مشهد الصورة بدأ بمشهد الموت. هنلاحظ في صورة نبأ اتكلمنا عن الجحيم واتكلمنا عن الجنة الدار الآخرة. الموت أكثر تأثيرا في الإنسان من الدار الآخرة لأن ده اللي بيشوفه. فبدأت صورة النزعات الخطاب يبقى أعلى، الخطاب يبقى أشد، الكلام عن الموت. لكن الكلام عن الموت في لحظة خروج الروح، لحظة خروج النفس في المرحلة دي، هنجد ان اتكلمت عن خمس انواع من الملائكة: النازعات، الناشطات، السابحات، السابقات، المدبرات. في خلاف ما بين المفسرين طويل جدا احنا مش عايزين ندخل فيه. الشاهد، في ناس قالت الاثنين الاولانيين دول الموت، النزع والنشط، دي الملائكة اللي بتنزع ارواح الكفار، ودي الملائكة اللي بتخرج ارواح المؤمنين بكل سورة ويسر. وقالوا التلاتة دول انواع الملائكة المختلفة التي تنفذ امر الله عز وجل في اي امر، وان الملائكة في اي امر من ربنا بتمر بثلاث مراحل: تسبح تنطلق، ثم تتسابق من ينفذ الامر، ثم تدبر الامر اللي ربنا طلبه منها. يعني الله عز وجل يأمر الملائكة بامر، فتسبح الملائكة تنطلق، ثم تتسابق، ثم تدبر هذا الامر. فعشان كده جات التلاتة دول معطوفين على بعض بالفاء، دول بالواو والنازعات والناشطات، لكن من اول دي ربنا قال والسابحات، فا السابقات، فا المدبرات. فقالوا التلاتة دول حاجة ودول حاجة. يبقى اذا في معنى ان دي الملائكة بتنزع ارواح الكفار، النازعات غرق، الناشطات الملائكة تخرج ارواح المؤمنين بسهولة ويسر. رقم ثلاثة السابحات، الملائكة الله عز وجل أمرها بأمر فتسبح أيا كان الأمر. عشان كده ربنا قال فالمدبرات أمرا نكرة، أي أمر، أمر المطر، أمر الإهلاك، أمر الإنقاذ مظلوم، أمر إهلاك ظالم، أي أمر يخفض ويرفع سبحانه وتعالى، فالملائكة تنفذ أمر الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. الأمر ده طريقة تنفيذه إيه؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقولك إزاي الملائكة، أنتوا يا عصاه يلي مش عايزين تطيعوا، يلي رافضين انك تخضعوا لله، يلي رافضين انك تخشعوا لله، ربنا بيقول لك في مخلوقات وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يعني مش بس سورة الانبياء مش بس ما بيتعبش، ولا يطلب التعب، ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وبتاعت سورة دي سورة الأنبياء وسورة فصلت يسبحون بالليل والنهار ولا يسأمون، لا بمل ولا بيتعب ولا بيفطر ولا بيستحسر، عبادات الملائكة. فالملائكة السبح ثم السبق ثم التنفيذ. لذلك المؤمن لازم كده لما يطلب منه طلب يسبح ثم يتسابق مع غيره من المؤمنين ثم ينفذ الأمر بتدبير، مش أي تنفيذ وخلاص. فالمدبرات أمره. السبح هو السير بدون موانع وعرقلة. السابح في الماء ده اللي بيمشي في المية بيحرك ايديه ورجليه بس من غير موانع، بيبقى فيه سلاسة في الانطلاق. مرحلة السبح لما يستطيع انه يبقى متمكن فيها تيجي مرحلة السبق، يستطيع انه يسابق غيره، تيجي مرحلة تدبير الامر. يبقى اذا لو استنبطنا من الايات دي ماذا يفعل المؤمن حينما يؤمر بامر الله عز وجل، بعض المفسرين كان ده يعني ايه في بعض الاشارات كده في الايات بعيدا عن التفسير اللي احنا ذكرناه، قالوا ان المؤمن بيمر مراحل. المرحله الاولى انه بينازع نفسه في تطبيق الامر، دي اول النزاعات. المرحله الثانيه انه يبدا طالما نازع نفسه يبدا ينشط. المرحله الثالثه انه يبدا يسبح في تنفيذ امر الله. المرحله الرابعه انه يبدا يتسابق مع غيره من المؤمنين. المرحله الخامسه تنفيذ امر الله عز وجل ثم يبحث عن امر اخر يمر به من المرحله دي. او قالوا لا، النشطات نشطة، الملائكة بتاخد أرواح المؤمنين وتسبح بها في السماء وتتسابق الملائكة بأرواح المؤمنين على قدر أعمالهم. الله أكبر. يبقى مشهد صعود الملائكة بأرواح المؤمنين السبق في الوصول إلى الله على قدر الأعمال، السابقون السابقون أولئك المقربون. وبعد ما يعملوا كده يسبحوا ويسبقوا يدبرون أمرا آخر، يشوفوا واحد تاني هيروحوا يقبضوا روحه ويا ترى هيطلع من بتاع النازعات ولا من بتاع الناشطات. نسأل الله جميعا أن نكون من يعني أرواح المؤمنين اللي تخرج بسهولة ويسر، ونسأل الله جل حسن الخاتم. يبقى الشاهد مشهد قدرة الله المطلقة على الكون، جنود ربنا سبحانه وتعالى له جنود السماوات والأرض منتشرين في كل مكان، ملائكة بتنزع أرواح كفار، ملائكة بتخرج أرواح المؤمنين بسهولة، ملائكة بتسبح في السماء، ملائكة بتتسابق، ملائكة تدبر الأمر، مشهد هيمنة على الكون كله، مشهد طاعة مطلقة، مشهد خضوع مطلق من الملائكة. تفتح الصورة تفاجأ بالمشهد ده قصاده مشهد فرعون اللئيم المعاند المتكبر اللي بيقول أنا ربكم الأعلى وفرحان بشوية جنود جمعهم حواليه، فحشر فنادى قاعد يجمع الجنود حواليه عشان يقول لهم انا ربكم الاعلى. مشهد هزل لما تيجي تشوف المشهد الاول قصاد المشهد ده, شوف قد ايه الانسان حقير, قد ايه الانسان ضعيف فعلا, يعني انه يخلق من نطفه فاذا هو, اذا دي الفجائيه, بعد ما كان نطفه فاذا هو خصيم مبين بخصم ربنا سبحانه وتعالى, ويبين في الخصومه ويحاول انه يبقى يعني بيتفلسف في الخصومه والعياذ بالله. ده المشهد الاول اللي في السوره. بعد كده فجاه بعد المشهد ده, انتهاء مشهد الموت وتحرك الملائكه, يوم ترجف الراجفه. ايه اللي هيحصل يوم ترجف الراجفه؟ العلماء وقفوا عند كلمه يوم دي, قالوا هو ايه اليوم ترجف الراجفه؟ فقالوا ده تبع بعد, يعني بعد الموت والقسم, الله عز وجل اقسم بالملائكه والنازعات والناشطات والسابحات لتبعثن في يوم ترجف فيه الراجفه, او يوم ترجف الراجفه اذكر يا محمد للناس هذا اليوم. يعني يوم ترجف الراجفة اليوم ده ما ينفعش يغيب عن حياتنا. في واحد دايما يقولك انا في يوم ما بنساهوش ابدا, سواء حلو او وحش, يوم رزق بولد بعد فترة طويلة من العقم مثلا, يوم نجح بعد فترة طويلة من التعب, يوم رزق بمال بعد فترة طويلة من الفقر. مثلا كعب بن مالك لما تخلف عن غزو تبوك والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك. خير يوم كان يوم توبة كعب بن مالك, نزول القرآن فيه, اليوم ده ما بيتنساش عند كعب. فربنا بيقولنا في يوم ما ينفعش تنسوه, إيه اليوم ده يا رب؟ يوم ترجف الراجفة تتبعه الراجفة. هنلاحظ حاجة عجيبة أوي في سورة النزعات, الإبهام فيها العلماء مختلفين, إيه النزعات وإيه النشطات وإيه السابحات وإيه الراجفة وإيه الرادفة والطامة الكبرى, أسماء فيها نوع من الإبهام. الإبهام ده يخوف, يعني جد بالأوصاف حاجة هتخلي قلبك ترجف. هي إيه؟ صيحة عظيمة, النفخة الأولى, العلماء اختلفوا هل الراجفة دي النفخة الأولى ولا الراجفة دي الأرض هتتحرك من تحتي. أيا كان المشهد مرعب, في حاجة هترجف, سواء الأرض هتتهز أو نفخة صيحة تخلي الناس كلها تموت. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. اللي قال إن الراجفة الأرض قال إن الرادفة السماء, واللي قال إن الراجفة النفخة الأولى قال إن الرادفة النفخة الثانية. عايزين نبقى فاهمين معاني الكلمات. اللي قال وده الأشهر إن الراجفة هي النفخة الأولى, وده أشهر وبعضهم رواه حديث وإن كان يعني بعضهم ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم, اللي قال إن الراجفة النفخة الأولى قال إن الرادفة النفخة الثانية, واللي قال إن الراجفة ترجف الراجفة عشان آية يوم ترجف الأرض والجبال, فقالوا طالما الرجف نسب إلى الأرض في القرآن فمن تفسير القرآن بالقرآن إن الرجفة دي تبقى الأرض هتتهز من تحتهم. أيا كان الرجف فيه اهتزاز وصيحة عظيمة, كل الناس تموت, تتبعه الرادفة كل الناس تصحى. إيه الهيمنة دي؟ قدرة مطلقة, أرواح تنزع وملائكة تسبح وملائكة تتسابق وملائكة تدبر وأرض تهتز ونفخة تميت الناس ثم نفخة أخرى تحيي الناس مرة أخرى. يعني هيمنة وقدرة مطلقة من الله سبحانه وتعالى تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ في هذا اليوم الذي أنتم تعرضون عنه, قلوب يومئذ في هذا اليوم الذي تستهزئون به, في هذا اليوم الذي لا تفكرون فيه, قلوب يومئذ واجفة. الواجف ده شدة الخوف والرعب. الواجف ده بيقولوا جات منين الكلمة دي في اللغة؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب. الفيء الغنيمة لما تيجي من غير ما نتعب, فربنا قال في سورة الحشر فما أوجفتم عليه من خيل وركاب. أوجف على الخيل لما واحد يركب على الخيل والإبل وعايز الخيل تجري بسرعة يضربها جامد, فالخيل قلبها يدق بسرعة وتضطرب من الضرب فتجري بسرعة, والإبل يحصل لها كده تضطرب من شدة الضرب فتجري بسرعة. فكذلك ربنا بيقول قلوب يومئذ واجفة, فيها اضطراب وفيها إسراع ومش عارف يروح فين, وقلبه مضطرب وجسده كله مضطرب. ده الوجف. فربنا بيقول القلب واجف, خايف مضطرب مش عارف يروح فين. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. العجيب هنا ان ربنا بيقول ما قالش أبصارهم, قال أبصارها يعني أبصار القلوب, يعني الجسد كله خاشع. لما القلب يبقى مضطرب الجسد كله مضطرب. فربنا بيقول لك أبصار القلوب خاشعة, يعني الجسد كله خاشع مش عارف يفكر. الآن تخشع ما ربنا هنا في الصورة بيقول له وأهديك إلى ربك فتخشى، رفض. بيقول للقريش إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، رفض. فربنا بيقول له في الآخر إنما أنت منذر من يخشاه. فهنا ربنا بيقول ساعتها بقى اللي رفض كل الثلاث مراحل من الخشية ديت، عندنا ثلاث مرات الخشية، أهديك إلى ربك فتخشى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إنما أنت منذر من يخشاه. فربنا قال بقى اللي رفض كل دول أبصاروها خاشعة. خلص مشهد البعث، فجأة رجوع للدنيا. الصور مشاهد، مشهد الموت، مشهد الراجفة، مشهد الرادفة، وبعدين انتهت المشاهد ورجعنا تاني للدنيا. كفار قاعدين مع بعض في مجلس تاني شبه المجلس بتاع صورة النبأ اللي كانوا بيستهزئوا بيه. مشهد تاني، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، ده بيقولوه في الدنيا. هم قاعدين مع بعض كده، ربنا بيجيب لك بقى مشهد بعد ما خوفهم رجعهم تاني. دايما القرآن يجيب مشهد في الدنيا وبعدين ياخد اللي قاعدين في الدنيا هم ويوديهم الآخر ويتكلم عن الآخر بصيغة الماضي، وبعد ما يخوفهم يرجعهم تاني الدنيا ويقول لهم هتوب ولا لا. ففعلا يعني كلام معجز سبحانه، كلام ربنا سبحانه وتعالى. فربنا بيقول الكفار قاعدين مع بعض في الدنيا بصيغة المضارع، لأن هم كرروا الكلام ده، ودي دايما الهجمات الإعلامية الشرسة ان يجيبوا معنى واحد ويكرروه كتير. فالمعنى اللي كانوا بيكرروه بصيغة المضارع يقولون، سؤال استنكاري، أئنا لمردودون في الحافرة. الحافرة يعني هنعود مرة أخرى إلى الأرض، هنعود مرة أخرى بأكن بعد ما ننزل تحت الأرض هنعود إلى الحالة الأولى التي كنا عليها. الحافرة يعني الحالة الأولى التي كنا عليها، يعني معقول زي ما هم قالوا في الاستفهام اللي بعده، أئذا كنا عظاما نخرة. خد بالك هنا لما زودوا كلمة، كانوا دايما يقولوا أئذا كنا عظاما وترابا، هنا قالوا أئذا كنا عظاما نخرة. يعني كأن القرآن بيصور لك هما بيعملوا إيه، كأنهم جابوا عظم وقعدوا ينفخوا فيه عشان الهواء النخرة يعني مجوفة أو مفتتة، يجيبوا عظمة وينفخوا فيها كده ويفتتوها ويقولوا للناس اتفضلوا الرسول المبعث إليكوا بيدعي إن أنتوا بعد ما تبقوا كده هترجعوا بأحياء تاني. شوف الاستعمال الإعلامي لتضليل الناس، ويكرروا المعنى ده، يقولون يعني كل شوية يطلع برنامج ويجيب شوية عظام ويجيبها نخرة كده قدام الناس يقول اتفضلوا. هو عايزين يقولوا، تخيلوا العقلاء دول اللي بيدعوا انهم على عقل بيقولوا ان احنا هنرجع تاني احياء بعد ما كنا عظاما، ومش بس عظاما وعظاما ناخرة. ضغط على الناس عشان ينكروا البعث، دايما عندهم اشكالية مع قضية البعث. اذا كنا عظاما ناخرة، وبعدين لما يقولوا كده ويقعدوا يهزروا مع بعض، فيقوم واحد يقول ايه، قالوا تلك اذا كرات خسرة. بالتالي يقول ده لو طلع الكلام ده بجد ده احنا هنخسر. عارف اسلوب التريقة اللي يقولك ده احنا مش عارف لو دخلنا النار لو دخلنا الجنة مش هنلاقي حد، بيتكلم على الدار الاخرة باستهزاء. فهم قاعدين مع بعض بيقولوا ايه، معقول نرجع تاني، معقول بعد ما كنا عظام نرجع تاني. ده الكلام ده لو حصل ده احنا نروح في داهية، لان هم بيعملوش اي طاعة. ده الكلام ده لو حصل قالوا تلك اذا، يعني لو الكلام ده حقيقي ده احنا هنخسر، وهو حقيقي لكن هم بيقولوه باستهزاء. وفينا لطيفة جميلة قوي، لما جم يضغطوا على الناس نفسيا جت بصيغه يقولون، تكرار يقولون أئنا لمردودون في الحفرة. لما قالوا ان في احتمال حتى لو بالتريقة والاستهزاء احتمال ان الكلام ده يطلع صح، ولو الكلام ده طلع صح يبقى احنا هنخسر، جت بصيغه الماضي، قالوا تلك اذا كره خسره. يبقى الاعلام عارف هو بيكرر ايه كويس وهو ما بيكررش ايه، عارفين لما يحبوا يضحكوا على الناس ويوجهوا عقول الناس، عارفين يكرروا ايه وما يكرروش ايه. لان لو كرروا كلمه ان لو في بعث احنا هنخسر، حتى لو في بعث احنا هنخسر حتى لو بتريقه، طب ممكن واحد يفكر طب ما انا ليه ما احطش الاحتمال ده، احتمال ان انا ممكن ابعث. فاذا دايما الهجمات الاعلاميه تبقى عارفه هي بتكرر ايه، ايه اللي بيجي بصيغه يقولون وايه اللي يجي بصيغه قالوا، ان يتقال مره واحده. قالوا تلك اذا كرات خاسره. فربنا بيقول لهم الذي تستبعدونه، اللي انتم مستبعدين ان يبقى عظام نخل ويرجع، هذا يحدث بزجرة واحدة. سبحان الله، هذا يحدث بنفخة واحدة. الزجرة كانك بتزجر واحد بتزقه بتقومه، ده بيحصل هيحصل لكم بزقة واحدة، بنفخة واحدة. فإنما مش ليس ثانية ولا ثالثة، فإنما هي زجرة واحدة. فإذا الفجائية هم يعني هم اللي كانوا نخرة، فإذا هم هؤلاء المستنكرون بالساهرة. اسم غريب قوي ان يتقال على الارض المحشر الساهرة. قالوا ليه الساهرة؟ قالوا إن الأرض ليس عليها نوم، مش بس ليس عليها، وبعضهم قالوا ليس فيها ملجأ. فقالوا علاقة إن ليس فيها ملجأ تستخبى فيه، مفيش فيها، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، إيه علاقة إن ليس فيها ملجأ حاجة تستخبى بالنوم؟ قالوا ما الإنسان دايما ما يعرفش ينام في المكان المفتوح، يخاف، عايز حتة ينام فيه، فبما إن هو مش مفيش مكان يلجأ له إذن مش هينام، ومن لحظة البعث ديت النوم هينتهي خلاص. حتى اللي هيدخل الجنة وهيدخل النار مفيش نوم، من ساعة اللحظة دي خلاص بقى الساهرة كله ما عادش، انتهى النوم، إما نعيم دائم فمش محتاج إنه ينام فالنوم هينغص عليه نعيمه، أو والعياذ بالله عذاب دائم فالنوم بالنسبة له هيريحه فهو ممنوع من النوم. وقلنا في سورة النبأ أحد معاني لا يذقون فيها بردا ولا سلامة، بعض العلماء قال البرد هو النوم لأنه بيبرد عنهم قليلا من العذاب، فهم محرومون من النوم. فإذا هم بالسهر، وبعد كده مشهد تاني، مشهد لمتكبر زي المتكبرين في قريش زي أبو جهل، رفض الطاعة ورفض الخضوع، فربنا سبحانه وتعالى بيعرض بقريش يقول لهم في نموذج رفض زيكم، حصل له إيه؟ هل أتاك حديث موسى؟ ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. الله عز وجل ينادي عبدا من عبادي، يا ترى ليه؟ تخيلوا، عشان يذهب إلى طاغية ينصحه في الله. الله عز وجل من فوق سبع سماوات ينادي موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، قال له إيه؟ قال له اذهب إلى فرعون. الله أكبر، شوف رحمة ربنا حتى بالطغاة. الله عز وجل قبل أن يأخذ فرعون، قبل أن ينتقم من فرعون، بيقول لسيدنا موسى روح له كلمه، جايز يرجع لعله يتذكر أو يخشى، روح له وقول له سلطها، قول له قولا لينا. الله أكبر، الله عز وجل ينادي بشرا من البشر موسى عليه السلام كلمه الله، عشان إيه؟ عشان يروح لطاغية، اذهب إلى فرعون. ليه يا رب اروح له؟ إنه طغى. هنا في معنيين، اذهب إلى فرعون إنه طغى، في معنيين. معنى الرحمة إن ربنا لا يريد أن يأخذ فرعون بغتة إلا ما يرسله رسول، ومعنى إنه طغى إن ده واجب الدعاء إن هم يوجهوا رسائل للطغاة، إن أي طاغية لازم يواجه، لازم يتبعت له رسائل، لازم الرسالة توصل له، لازم. لذلك سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فنصحه، لازم فقتله، إن أنت لازم الكلمة توصل للظلمة، إنه اذهب إلى فرعون إنه طغى، يبقى لازم يحدث أن يبلغوا هذه الكلمة، كلمة الحق، اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغى تجاوز الحد، شاف نفسه أكبر من حجمه، مع أن أول لحظة في الصورة مشهد واحد بيموت، روحه بتتشال منه ومش قادر يعمل حاجة، روحه نفسه متفرقة في الجسد ومش قادر يجمعها، بتنزع منه غصب عنه، لا يملك حتى نفسه، لا يملك حتى روحه، وبينزع في ايده. فده طغى، رأى نفسه أكبر من حجمه، طغى الماء يعني الماء تجاوز الحد وبدأ يغطي الدنيا كلها. فربنا بيقول له اذهب إلى فرعون، روح للغاية عنده، دعوة لازم توصل له لغاية عنده، ما تبقاش من بعيد، اذهب إلى فرعون إن التعليلية إنه طغى، كأن ربنا بيقول له روح له قبل أن أخذه أخذ عزيز منتقم، روح له جايز وقول له كلمه بلين جايز يتوب إنه طغى، وقول له ربنا كمان قال لي سيدنا موسى تقول له إيه، يعني قالوش روح له فقل، ربنا قال له تقول له بصيغة الاستفهام اللي تلين قلبه، قال له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، هل لك إلى أن تزكى، ما قالوش يا فرعون أنت لازم وفيك، قال له بصيغة الاستفهام كأنه بيقول له أنا هعرض عليك عرض، إيه العرض ده؟ العرض ده هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. المؤمن لما يسمع العرض ده يذوب شوقا إن يلاقي حد يوصله ربنا، كل الناس يا أهل الإيمان يعني نفسهم حد يوصلهم لربنا، نفسه حد يقول له كلمتين يقربوه من ربنا. تخيل كليم الله رايح لواحد بيقول له انا جبت لك الفرصه دي لغايه عندك، انا جبت لك لغايه عندك وهكلمك عن ربنا وهساعدك انك توصل لربنا. يا سلام، كلمة الواحد لما يعني. لذلك سيدنا موسى الكلام اللي قاله الفرعون سيدنا موسى هو طبقه بنفسه، لما ربنا قال له، لما سئل موسى وهل في الأرض من هو أعلم منك، فقال موسى لا، فعتب الله عز وجل عليه أن لم يرد العلم إليه، وقال بلى عبدي فلان هو أعلم منك في جزئية معينة. فقال أي ربي وكيف لي به، طالما واحد هيقرب لي منك وأروح له يا رب وكيف لي به. قصة الخضر مع سيدنا موسى في سورة الكهف. فهنا بيقوله هل لك إلى أن تزكى. هنجد كلمة تزكى وتخشى، والكلمتين دول هيتكرروا معانا ان شاء الله في سورة عبسة. في سورة عبسة ربنا بيقول له واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه، ربنا بيقول له وما عليك الا يزكى. النبي صلى الله عليه وسلم في اول سورة عبسة منشغل بناس عشان يتزكوا، وبعد ما يتزكى يخشى، فدايما الخشية بتيجي بعد التزكية. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت منشغل بناس رفضين التزكية اللي هي المرحلة الأولى، وفي واحد جاي لك هو أصلا في المرحلة الثانية، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يبقى وما عليك ألا يزكى. في ناس رفض المرحلة الأولى اللي هي التزكية، وفي واحد جاي لك تجاوز المرحلة الأولى وفي مرحلة الخشية دلوقتي، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. يبقى فكأن مرحلة التزكية هي المرحلة الأولى، ثم مرحلة الخشية هي المرحلة الثانية. طيب إيه العلاقة بين كلمة، شوف إعجاز القرآن، العلاقة بين كلمة طغى وكلمة تزكى؟ هنجد ان طغى فيها زيادة، وتزكى الزكاة في اللغة فيها زيادة، لكن طغى زيادة تجاوزت الحد، انما الزكاة هي زيادة نماء مع طهارة. ذلك يقولوا الزكاة الفلوس اللي انت بتطلعها بتعمل حاجتين، بتخرج المال الخبيث بتطهر مالك، وفي نفس الوقت تبارك لك في مالك فيزيد. ازاي ده ظاهر المال انه قل لكن البركه زادت. فالزكاه في اللغه ليها معنيين متلازمين، النماء حاجه بتنمو الزياده يعني النماء، والتنقيه ان حاجه تبقى طاهره منقاه. فكانه بيقول لفرعون انت بتبحث عن الزياده، الزياده بتاعتك دي زياده طغيان، انت بتضغى تجاوزت الحد. انا ممكن اخلي نفسك اللي جواك دي اشبعها اشبع حب الزياده ده، لكن بالحاجه اللي ربنا يحبها، وتبقى نفسك عمالة تزداد وتنمو لكن بالطريقة اللي ربنا بيحبها. هي دي هل لك إلى أن تزكى. يبقى الزكاة فيها زيادة والطغيان زيادة، لكن الطغيان زيادة تجاوزت الحد، والزكاة النفس هنا هتزداد لكن مع طهارة، هتتنقى النفس، هتنقيها من الخبائث. يبقى إذن هل لك إلى أن تزكى بيقول له أنا ربنا بعتني بآيات تستطيع هذه الآيات أن هي تطهر النفس الخبيثة. وقلنا نركز على النفس في الصورة، نزع النفس في أول الصورة، تزكيه النفس في نص الصورة، آخر الصورة نهى النفس عن الهوى. يبقى إذن من المعاني اللي بتعالجها الصورة قضية النفس. فبيقول له هل لك إلى أن تزكى. يبقى قلنا تاني الزكاة فيها معنيين، الزيادة والطهارة. فبيقول له أنت نفسك هتزداد وهتزداد قربا من الله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الملائكة بتتسابق أيهم أقرب، الصالحون بيتسابقون أيهم أقرب إلى الله. هو ده النماء الحقيقي، هي مش إنك أنت تفضل تطغى لغاية لما تقول أنا ربكم، لا، أنت تفضل تزداد لغاية لما تبقى أقرب إلى الله، لما تبقى أكثر خشوعا، أنت كده بقيت أعلى، كده أنت بتقترب من الفردوس. هل لك إلى أن تزكى. يبقى إذا تزكى فيها جزء من معاني طغى لكن منضبطة إن هي بتتطهر. طيب يبقى إذن النفس، كل نفس فيها مشاكل، أي نفس بشرية، فألهمها فجورها وتقوى نفسي وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم زكي نفسي أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. هذه النفس لن تتزكى إلا بآيات من الله. سيدنا موسى مع آية رايح لفرعون يزكيه بهذه الآية، يتلو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن النفس بتاعتنا لن تتزكى، يعني لن تتخلص من الخبائث وتنمو وتقترب من الله، المعنيين دول مش هيحصلوا إلا بالقرآن. يبقى أنت بتبحث عن التزكية لازم، والتزكية معنيين، عايز تتخلص من المشاكل اللي في نفسك، وعايز نفسك تترقى في الوصول إلى الله، لأن يحدث إلا من عند الله، لأن الله هو اللي خلق النفس وهو يعلم كيف تترقى هذه النفس. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك؟ المعرفة الحقيقية لله تؤدي إلى الخشية. لو أنزلنا هذا القرآن اللي بيعرفك ربنا، هذا القرآن على جبل فلا رأيته الجبل خاشعا متصدعا، من إيه؟ من الانبهار اللغوي بالقرآن ولا من الانبهار الفكري بالقرآن؟ أبدا، خاشعا متصدعا من خشية الله. يبقى التأثير الحقيقي لآيات الله هو الخشية. يبقى اللي يقرأ القرآن وما يزدادش خشية هو ما استفادش الاستفادة الحقيقية من القرآن. التقييم الحقيقي للاستفادة من آيات الله هي زيادة الخشية. فهو بيقول لفرعون أنا رقم واحد هيحصل تزكية نفسك الخبيثة دي المستأسدة عليك اللي الطاغية دي محتاجة تتهذب شوية، وبعد ما تتهذب أطرح عليك آيات ربنا بعد ما نخلي وننقي النفس، نحلي بقى النفس نحط بقى فيها الحاجات الجميلة، فتخشى الله عز وجل وأهديك إلى ربك فتخشى. وما سابوش كده، ومباشرة فأراه الآية الكبرى. هنا ربنا ما قالش الآية الكبرى، كان الجمهور مفسرين على أنها العصر. أيا كان، ليه هنا كلمة الآية الكبرى؟ خد بالك من الآية الكبرى وبين الطامة الكبرى اللي هتيجي معانا. فإذا جاءت الطامة الكبرى، وإيه العلاقة؟ الآية الكبرى التي لا آية بعدها، بمعنى الآية الكبرى الآية اللي تغطي على عقل الإنسان وتضغط عليه تخليه لا محالة يؤمن أو يجحد، مش ما يقتنعش. وإحنا دايما نكرر المعنى ده، إن آيات القرآن تضغط نفسيا على الإنسان لو استمع ليها وأنصت ليها وتدبرها وحاول يفهمها، بتضغط عليه نفسيا إما أن يؤمن وإما أن يجحد. يجحد يعني يبقى عارف إنه حق بس يرفض. وبما إن الإنسان في الدنيا مخير إنه يختار طريق الإيمان أو طريق الكفر، فالآية الكبرى هنا لما تعرضت عليه كان هو مخير يا يقبلها يا يجحدها، يعني يبقى عارف إن هي الحق فيرفضها. إنما الطامة الكبرى يعني الطامة التي لا طامة فوقها، هتغطي على عقله كما غطت الآية على عقله. الآية الكبرى الآية اللي هتغطي على عقله، هتخليه يوقن إن الآية دي من عند الله، دي الآية الكبرى. والآية الكبرى بتاعتنا هي القرآن، إن لو الإنسان تدبرها يوقن أنها من عند الله، ثم إما أن يؤمن وإما أن يجحد والعياذ بالله. الطامة الكبرى تغطي على عقله أيضا، لكن لن يستطيع أن يفر منها، لأن خلاص التأخير هنا رفع وهيقاد والعياذ بالله إما إلى النار أو برحمة الله عز وجل يذهب إلى الجنة. فأراه الآية الكبرى. رد فعل فرعون إيه؟ واحد بيقول له بأسلوب هل لك إلى أن تزكى، وفرصة الهداية إلى الله، فرصة الخشية، وشاف الآية الكبرى عمل إيه؟ فا، خد بالك من فا، كذب وعصى ثم أدبر ويسعى. فادي يعني ما اداش لنفسه فرصة يفكر، ما عادش يقول ده أنا بشر، ده أنا ما عنديش حاجة أملكها، أنا عارف حقيقة نفسي. لا، ما اداش لنفسه فرصة يفكر، ما اداش يتدبر إزاي العصا دي انقلبت حية، وهو عارف إنه مش سحر، والسحرة قالوا له ده مش سحر، السحرة نفسهم قالوا له ده مش سحر، لكن هو ما اداش لنفسه فرصة يفكر، فكذب وعصى. ثم ما اكتفاش بالتكذيب، عصى يعني بدأ يقاوم ويعارض، يعني مش مثلا كذب بالآيات وخلاص وبقى كافر وخلاص، لا والعياذ بالله، ده كمان بقى بيحارب دين الله عز وجل. فكذب وعصى. ثم دي بيسموها الترخي الرتبي، يعني بدأ يزداد في المعصية والطغيان. يعني كذب دي مرحلة، كفر، العصيان هنا يعني بدأ يقاوم كفر أعلى، أدبر يسعى بدأ كفر أعلى بقى، يعني مراحل دي دركات الكفر والعياذ بالله. أدبر يسعى بدأ يفكر يعمل إيه. وكلمة أدبر دايما اللي بيولي مدبرا في الحرب، أدبر يعني انطلق بدون تفكير، وكأنها عكس كلمة دبر. دبر يعني قاعد يفكر ويخطط، أدبر لا، بعض العلماء قال إن الألف دي كأنها اسمها ألف الإزالة، أي أزالة التفكير. يعني واحد قاعد يجري لا يعرف أين يذهب، بيجري وخلاص. أدبر، واللطيفة قوي كلمة يسعى دي، ما قالش أدبر يمشي ولا قال أدبر يجري، مع إن اللي بيهرب من معركة أدبر بيجي معاه يجري أو يمشي. كأن فرعون ملهوف وخاف على ملكه يضيع، لما جت رسالة سيدنا موسى وشاف الآية الكبرى والناس بدأت قربت تقتنع، خاف على الملك بتاعه، خاف على الملك اللي قاعد سنين يبنيه، فعايز يجري يلحق يتصرف، وفي نفس الوقت عايز يحافظ على شكله لأنه لو جري هيبقى خايف. فجت كلمة يسعى اللي هي وسط ما بين المشي اللي فيه طمأنينة وهو مش مطمئن، وبين الجري اللي بيدل إنه هو خايف وهو عايز يحافظ على المنظر بتاعه. ثم أدبر يسعى، وبعدين عمل إيه؟ هو خاف ان الجنود يروحوا منه، فحشر فنادى. الحشر ده الجمع مع ضغط، يعني كركب الناس، وكلمة حشر يعني كأنه جاب اخره، جاب كل الجنود وجاب كل الناس وكل اللي يقدر عليه. فحشر فنادى وعلى صوته بصوت عالي: انا ربكم الاعلى. طب هو عمل كده ليه؟ يعني ايه علاقة انه بيقوله هلك الى ان تزكى بينه ان يجمع الناس ويقول انا ربكم الاعلى؟ البشر ضعفاء. اي ملك من البشر عشان يحافظ على ملكه، الملك بتاعه مش ملك ذاتي. يعني ايه مش ملك ذاتي؟ يعني فرعون ما عندوش قدرة خارقة انه يخضع الناس، لا، فرعون بيخضع الناس بادوات، اما انه بيضحك عليهم بادوات، باسلوب خطاب مثلا مشاعري يضحك عليهم: انا خايف عليكم، اخاف ان يبدل دينكم يا قوم، بيكلمهم باسلوب عطيف يضحك عليهم، او بالسحر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ملك ظالم وكان له ساحر. دايما الملوك اللي في البشر عشان يحافظ على ملكه لازم ادوات تحافظ على ملكه، هو ما عندوش قدره خارقه ذاتيه. لذلك بعض الاسرائيليات حاولت تستغرب هو ليه فرعون قال انا ربكم اعلى والناس تدعوه. فبعضهم قال كان فرعون لا يدخل الخلاء، ما كانش بيقضي حاجته، وكان فرعون لا يخرج منه ريح، اي حاجه هو حاسين ان اكيد في حاجه مش طبيعيه، لكن مش ابدا الكلام ده مش حقيقي. هو كان بيستعمل ادوات، كان بيستعمل الاعلام، كان بيستعمل السحر، كان بيستعمل الاقتصاد قارون، كان بيستعمل القوى العسكريه هارون وزير عسكري، بيستعمل ادوات. لذلك الملك دايما يخاف من الادوات دي تروح منه، يخاف من انشقاقات، يخاف من انقلابات تحصل عليه. فاول لما حصل ان الرساله جت بتاعت سيدنا موسى، جمع الناس بسرعه لحسن حد يضيع منه، حشرهم كلهم، والحشر ده فيه كركبهم على بعض، جمعهم كلهم واكد عليهم قال لهم خدوا بالكم انا ربكم الاعلى، اوعوا تسمعوا، خاف اي حاجه تفلت منه. لكن ملك الله عز وجل، الله عز وجل هو الملك سبحانه وتعالى، لا يحتاج الى احد. لذلك فرعون لو ما معهوش جنود مش هيبقى ملك. يعني لو الجنود اللي حوالين فرعون سابوه ما عادش هيبقى ملك خلاص، لو انقلبوا عليه ما عادش هيبقى ملك. لذلك الله عز وجل الملك الحق سبحانه وتعالى هو الملك. لذلك احنا نقول مالك يوم الدين، انه هو الملك الحق، والملك بيظهر واضح يوم الدين. عشان الفرق ده شوف بقى قدرة ربنا، يأتي لحظة، لازم تيجي اللحظة دي زي ما كانت موجودة قبل كده على احدى تفسيرات الحديث: كان الله ولم يكن معه شيء. تيجي لحظة الله عز وجل يميت كل الخلائق، كل الخلق يموتوا ولا يبقى أحد، ثم يقول لمن الملك اليوم، ثم يقول سبحانه وتعالى لله الواحد القهار. اللحظة دي تيجي ان مفيش حد مع ربنا عشان الملك الحقيقي يظهر، ان الله لا يحتاج الى أحد، الكل يحتاج الى الله. الله هو الحي القيوم، هو يقيم الناس، هو يقيم الملائكة، هو يقيم السماوات والأرض، لا يحتاج الى أحد سبحانه وتعالى. فتيجي اللحظة دي الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد، حتى الملائكة اللي بتدبر الأمر هي تحتاج إلى الله، هي تحتاج إلى الله. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سورة الأنفال. قبل ما ربنا يقول للملائكة الأمر يقول لهم أنا معاكم، كأن الملائكة لا تستطيع أن تدبر ولا تتحرك إلا بتوفيق من الله عز وجل. إنما البشر محتاج أدوات يتحرك بيها، لو راحت منه يضيع. ففرعون خاف على ملكه، فجمع فحشر الجنود بتوعه، فحشر ونادى بأعلى صوته أنا ربكم الأعلى. هذه الكلمة الخبيثة اللي خرجت منه وكانت سبب أن ربنا ياخده، أنا ربكم الأعلى. المتكبرين والعياذ بالله استمتاعهم في الدنيا أن الناس تعبدهم، ينازع الله في ربوبيته، ينازع الله في حاكميته وألوهيته. وقال الله جل: العز إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني فيهما عذبته. استمتاع المتكبرين أنه يعبد. لذلك إبليس والعياذ بالله يضع عرشه على الماء، والعياذ بالله عايز كأنه يضاهي عرش الله، ويبعث سرايا، ولما تيجي الشمس تطلع يروح جري إبليس يحط القرنين بتوعه عند طلوع الشمس. أحد توجيهات حديث: تشرق الشمس بين قرني شيطان وتغرب وأصلي بين قرني شيطان. ففي كراهة هنا في الصلاة في الوقت ده، بعض الناس يسجد للشمس في هذا الوقت، فيقوم الشيطان عشان يحس بنشوة الانتصار على اللي وان الناس دي بتسجد له يروح يحط نفسه جنب الشمس عشان يشعر وكأن الناس بتسجد له. عنده نقص كبر اللي جواه ده دايما يعوضه بان هو عايز يطغى على الناس. لذلك احد معاني قول الله عز وجل لما الله جل ينادي معشر الجن قد استكثرتم من الانس والانس يقولوا ربنا استمتع بعضنا ببعض. استمتاع الجن بالانس، الجن بيستمتع ازاي؟ طب الانس كنا ذكرنا ده في تفسير سوره الانعام، الانس بيستمتع ان الجن بيجيب له شهوات، والجن بيستمتع انه متكبر والانس يطيعوه. فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك العبره لمن يخشى. نكمل باذن الله عز وجل تفسير هذه الايات الحلقه القادمه، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.